وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس السابع بعد المئة في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، بكتاب مذاكرة كتاب المحرر لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي رحمه الله، وقد بلغنا وإياكم إلى أثناء كتاب الاستمتاع بالنساء والتزين وما يتعلق بذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. هذا حديث ابن عمر قد سبق في المجلس السابق الكلام على أوله في بيان من هي الواصلة والمستوصلة وذكر بعض أنواع الوصل المعاصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن هذه الواصلة لأنها غشاشة كذابة تزعم ما ليس لها وتدعي ما ليس بها. وإذا لعن النبي على شيء فهذا الذنب الملعون عليه كبيرة من كبائر الذنوب. ولعن الواشمة، والوشم تغيير لون الجلد، إما تغييرا دائما بما يغرز في الجلد إلى اللحم فيغير به لون الجلد وزينته، أو ما يكون تحت ذلك، أي من تحت الجلد دون أن يبلغ اللحم، كل ذلك من الوشم المحرم. وليس من هذا الباب التقشير الذي هو إزالة الطبقة الأولى اليابسة من الجلد، وليس من هذا أيضا ترطيب الجلد حتى لو كان المرطب به من المأكولات كالزبادي والخيار وغيرها، هذا جائز. الذي لعن عليه هو الوشم وما كان في حكم الوشم، ومن تطبيقاته المعاصرة ما يسمى الآن بالتاتو أو بالحقن بأنواع المحقنات، كل هذا من تغيير هذا اللون وتغيير الجلد، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لعن الواشمة والمستوشمة، أي من فعلت هذا ومن طلبت هذا، كما لعن الواصلة والمستوصلة، من فعلت الوصل ومن طلبته، دل ذلك على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات مغيرات لما خلق الله، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. فدل على أن هذا الأمر يأتي بعده عليه الصلاة والسلام. وقد لعن الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، المتفلجات للحسن، أي طالبات أن يحسن ويحسن خلقهن، المغيرات خلق الله. فدل على أن هذه البضاعة دارجة بين النساء لطلب التجمل والتزين، وبين قوسين في زماني حتى تقول أبغير شكلي أبغير اللوك حقي لتفتخر بذلك أمام صويحباتها وزميلاتها أو أمام النساء، حتى يقوم ما أظرفها ما أجملها ما أحسن صورتها وتسريحتها وشكلها. وقد لعن النامصة، وهي الناتفة شعر حاجبيها أو بعضه، ولما عبثن النساء بالحواجب انشغلن به، فجاءنا ما يسمى بالتشقير، وجاءنا ما يسمى بالتاتو والرسم، ولو أنها أبقت حاجبيها كما خلقها الله من غير عبث بهما لسلمت من هذا كله، سلمت في همها وفيما تطلبه من التزين وفيما تبذله من المال، وقبل ذلك وبعده في معصية الله والوقوع في أسباب لعائنه. ولا بد لناقصة العقل والإدراك من قيم يقوم عليها ويحضها على الخير ويمنعها من هذا الرداء. ويا أسفاه إذا كان هذا القيم هو الذي يدفع تكاليف هذه التغييرات لخلق الله عز وجل ويركض بها إلى عيادات التجميل ومستشفيات الجلدية لأنها ساقته كما تساق الدابة حتى تحقق مرادها بتميزها عن صويحباتها وقريباتها وجاراتها وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لعن على هذه الأفعال الوصلة والوشمة والتفلج للحسن، برد الأسنان حتى تتفلج للحسن. فينبغي أن يعلم المسلم ذلك وأن يتعلمه حتى إذا حصل التجمل لا يحصل على وجه يغضب الله ويحقق لعائنه، وإلا فإن الله جميل يحب الجمال. نعم. ها؟ الواصلة إذا كان وصل إذا كان وضوءها على الباروكة أو على الشعر الموصول لم يصح الوضوء حتى يقع الوضوء على الشعر نفسه. وحنا بلشنا ترانا بهالنسوان، لا صار الشعر ناعم ذهبنا يجعدنه، هذه الموضة أليس كذلك يا أخواني؟ وإذا صار الشعر مجعد ذهبنا يدفعنا الأموال لينعمنه ويفردنه، وإذا صار الشعر طويلا ذهبنا يقصصنه، وإذا كان الشعر قصيرا ذهبنا يصلنه. بلشنا، هذا الشيطان يلعب بأوليائه هذا اللعب وله ببلاش، وإنما بأموال طائلة وبمعصية الله المعصية الظاهرة. نعم. صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. اللهم صل وسلم، يعني القلب. رواه أبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواته ثقات لكن قد روي مرسلا وهو أصح، قاله الترمذي. هذا الحديث وما يليه ما يصلح لكم أنتم، هذا إنما هم للرجال المعددين لا للخائفين الموحدين. ها وش رأيكم؟ نشرحه ولا نسكت عنه؟ نشرح يا شيخ. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عدد وشرع التعدد لرجال أمته، بل أمر به ربي في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل من كل جهة لن يتحقق، لأن الله قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ما الذي يجب العدل فيه يا معشر المعددين ولا نامت أعين الجبناء؟ الذي يجب فيه العدل أمور ثلاثة: النفقة والمسكن والمبيت الذي هو القسم، هذا الذي يجب فيه العدل. وأما ميل القلب فهذا لا يجب فيه العدل، لأن القلب لا يملكه صاحبه، فيحب من النساء حبا أكثر مما يحبه غيرها، قد يحب الأولى أكثر من الثانية، قد يحب الثانية أكثر من الثالثة، قد يحب الرابعة أكثر من الأولى والثانية والثالثة لأنها صغيرة. أولئك فطير. ضحك بعض الرجاجيل خاف أن لمسنا على فميل القلب لم يؤمر بالعدل فيه، إنما أمر بما يملكه ويستطيعه في القسم وهو الليالي والمبيت منها في النفقة في السكنة. وفي الحديث الذي ساقه المصنف هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أي الليالي بين نسائه فيعدل. ليش ما يقسم النهار؟ لأن النهار للمعاش ولطلب الرزق ولقضاء المصالح، أما المبيت هو الذي فيه الكينونة في البيوت. يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، أي ما يكون من ميل القلب. ونحن في القرن 15 في أواسطه نعلم أنه يحب عائشة رضي الله عنها أكثر مما يحب باقي نسائه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وهذا الحب والميل لا يكلفه المعدد لأنه مما لا يملك ومما لم يؤمر به ولم يخاطب بالانتباه أو بالتحذير منه. فالقسم في الليالي هو العدل، هذه ليلة وهذه ليلة أو ليلتين وليلتين أو ثلاث وثلاث. طيب الليلة الباقية راحة أو يرجع حتى يواصل فلا يبقى عند الأولى سبت واحد واثنين ويكون للثانية ثلاثة واربع وخميس. والقسم عدل، بل كان إذا خرج في سفراته عليه الصلاة والسلام أقرع بينهن. وأما في الحج والعمرة فخرج بهن جميعا صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك ابن نهيك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال. والحديث صحح إسناده الحافظ بن حجر، ولهذا يسوق المصنف الأحاديث المختلفة فيها إسنادها، فقال روى همام عن قتادة بن دعامة السدوسي عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، أما هشام الدستوائي فرواه عن قتادة قال كان يقال. من كانت له امرأتان أو مرأتان يعني زوجتان فمال إلى إحداهما فلم يعدل في المبيت ولم يعدل في النفقة ولا في السكنة جاء يوم القيامة مفضوحا شقه مائل، دلالة على أنه حاف ولم يعدل. والعدل في هذه الأمور أمر ممكن يحتاج إلى بعض المجاهدة. في النهار له أن يدخل على جميع نسائه، ليس محبوسا عن نسائه وأولاده. هذه ليلة فلانة خلاص ما أدخل عند فلانة، ما هو صحيح. إنما العبرة بالمبيت. أما في النهار فله أن يطوف على نسائه. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في النهار من غير مسيس، أي من غير جماع، قد يقبل وقد يضم وقد يحدث. أما المبيت فلكل واحدة ليلة. ولهذا تنازلت سودة بنت زمعة المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها عن ليلتها لمن؟ لعائشة، فصار لعائشة من بين النساء كم؟ ليلتين. ولا يقول قائل إذا تنازلت واحدة عن ليلتها يرجع القسمة على ثمان، ما يرجع على تسع، دل على أن القسم حق لمن؟ للمقسم له، وهي المرأة. فإن تنازلت أو قالت أنا ما بليلتي هالمرة فلها ذلك. نعم. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك على أهلك، إنه ليس بك على أهلك على أهلك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. في حديثي أم سلمة وقبله حديث أنس المرفوع وهو في الصحيحين أنه من السنة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الزوج عند الزوجة البكر سبع ليالي، والأيام تابعة لليالي، وإن نكح ثيبا أن يقيم عندها ثلاث ليالي، لأن السبعة ما تناصف، أي ثلاثة أيام. ولما تزوج أم سلمة ومضى لها ثلاث ليالي قال: إن شئت سبعت لك وليس بك على أهلك هوان، وإن سبعت لك أسبع لغيرك، يعني أعدل في الليالي الأربع الزائدة أعطيها غيرك. ففيها أن العدل مأمور، والعدل التساوي، ليلة هنا وليلة هناك لمن له ثنتان، وإن بغى ليلتين ليلتين، وإن بغى أسبوع أسبوع، وإن بغى شهر شهر، لكن هذا يستأذن فيه النساء، لأن النساء لسنا على حاجة واحدة. فإن كانت هذه في بلدة وذي في بلدة تحتاج إلى سفر يراعين هذا الأمر، يوم ويوم ما يستطيع، سرداد مرداد رايح جاي، لكن يستطيع أسبوع أسبوع أو شهر شهر بحسب ظروفي السفر وتوفري أسبابه ومواصلاته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، أي ليلتها وليلة سودة. فيه أن المبيت حق للمرأة، يجوز له أن تتنازل عنه، كما أن السكنى حق لها تتنازل عنه، وكما أن النفقة حق لها يجوز لها أن تتنازل عنه، فهو حق محض للزوجة إلا إذا اشترطه عليها عند العقد، فتزوجت بشرط ما لس ليلة قالت موافقة، فلما أخذت بعد الزواج شهرين ثلاثة قالت لا بحقي، ليش توافقين أول؟ هذا يقع كثير في النساء، فهذا يكون في الشروط التي يرجع فيها وينظر فيها إلى الحاكم الشرعي. فمن شروط إذا رجع فيها بقي أصل العقد، لكن خير من نكل شرطه يبقى ولا يفسخ عقد النكاح. سودة بنت زمعة لما ثقلت وكبرت وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها لتبقى في ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، وصار لعائشة ليلتان، ولكل واحدة من الصحاب من أمهات المؤمنين ليلة واحدة. وهذا أفضل ما يكون في القسم إذا كنا في البلد الواحد، كل واحدة ليلة، والليل يبدأ من متى؟ من غروب الشمس، في النهار يقضي مصالحه، يعمل مع أضيافه، أما المبيت فهذا محل العدل. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة رضي الله عنها فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين سحري ونحري، وخالط ريقه ريقي. متفق عليهما، واللفظ للبخاري. اللهم صل وسلم عليه. النبي مرض بضع عشرة ليلة، قيل 11 وقيل 12 و13، مرضه الأخير، فكان يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يحب أن يكون في نوبة عائشة. فلما رأى ذلك أزواجه تواردنا وتشاورنا فأذن أن يكون عند عائشة بقية أيامه، طلبا لطيب خاطره ومراعاة لرغبته عليه الصلاة والسلام. إذن دل ذلك على أن القسم حق لمن؟ للمقسوم لهن، وهن الزوجات. فمرض في بيت عائشة، وكنا أزواجه يعدنه ويزورونه، فمات عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها. سحرها قيل صدرها، وقيل بطنها وسرتها ونحرها، وكان آخر ما لامس من الدنيا ريقها. كيف ذلك؟ دخل عليها عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه فيه سواك يشوص فيه، فرآه النبي وطمح إليه ولا يستطيع الكلام بسهولة، فقالت له عائشة: آخذه لك؟ فأشار برأسه: أي نعم. فأخذته عائشة فقضمته، يعني قطعته بسنها، ثم ألنته بريقها، ثم أخذه النبي فتسوك تسوكا لم يعهدوه منه عليه الصلاة والسلام لحبه للسواك، فكان آخر ما ذاق من الدنيا إيش؟ ريق عائشة في مسواكها الذي أخذته من أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وصلى وسلم على نبيه محمد. نعم. وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي. قالت عائشة. نعم. ترى يزعل سيبويه، لا تزعله، تكفى. الله عليك شيخ، على الرسم الموجود هذا عذر عليك بس. لا يا شيخ. ايه الحين زعل عليك سيبويه بن مالك، لا يجي الثالث نبلش. اي نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده جيد. فبها قالت لا يفضل ولا لا يفضل؟ قالت عائشة لا يفضل ولا لا يفضل؟ لا يفضل. أي لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، لا يعطي هذه أكثر من هذه، وإنما كل واحدة منهن ليلة. ومع ذلك كان يدخل على نسائه كل يوم ويدنو من المرأة، يلامسها، يضمها، يقبلها، لكن من غير مسيس، أي من غير جماع. فدل على أن قوله جل وعلا أو لامستم النساء أي جامعتم النساء، وهذا من العدل، ولا أحد أعدل مع نسائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ولهذا جاء أن رضا الله من رضا الزوج على زوجته، وإذا مات الزوج يوم يموت وهو راض على زوجته رضي الله عنها عليها وأدخلها الجنة. ومن حق الزوج العظيم الذي بجله الله وعظمه على زوجته أنه إذا دعاها إلى فراشه، سواء دعاها ليقضي منها الوطر أو دعاها لتنام جنبه، لا يجوز لها أن تأنف أو تتغلى أو تتثاقل، بل يجب عليها أن تجيب. فإن تغلت وتثاقلت وتأخرت أو أبت أن تنام معه أو أبت أن يجامعها فإن الملائكة تلعنها وهي في ليلتها حتى تصبح. اللهم لعنها، اللهم لعنها. وهذا يدل على عظم حق الزوج على الزوجة، فحق الزوج أعظم على زوجته من حق الزوجة على زوجها. وفي اللفظ لمسلم: والذي نفسي بيده يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار ولو لم يحلف، ما من رجل، هذا من ألفاظ العموم، يدعو امرأته إلى فراشه، يدعوها إما إلى الجماع أو إلى أن ينام وهي بجنبه، فتأبى عليه، ترفض، تتغلى، تدلع، إلا كان الذي في السماء أي ربنا جل وعلا ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها بأن يعفو ويسمح عن حقه بالجماع أو بأن تنام معه أو يسمح لها بذلك. وكان الذي في السماء، السماء هنا يراد بها العلو، وإذا أريد بالسماء المبنية كان هنا في بمعنى على، على السماء، كقوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، من في العلو. وإذا أريد بالسماء، السماء المبنية أي من على السماء، على قاعدة تعاقب وتناوب حروف الجر بعضها مع بعض. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، ونسألك أن تمنحنا الفقه في دينك، ترزقنا الثبات عليه، وتعيذنا والمسلمين جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من النكاح ومن عشرة النساء، نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالخلع والطلاق. الحين زوجناكم ونبي نعلمكم أحكام الخلع والطلاق.